قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، مطلعها قول الله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استماع مع إنصات. وكما هو معلوم، فإن زيادة الأحرف في مبنى الكلمة تقوي معناها، زيادة الأحرف في معنى في مبنى الكلمة تقوي معناها. مثلا قوله تعالى: كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، هي مجنون وازدجر، فلما دخلت الدال، دخلت الدال لتقوية معنى الازدجار الذي صدر منهم، لبيان شدة الزجر الذي كان قد صدر منهم. مثله: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. زيادة التاء أيضا تفيد تقوية الكلمة. سمع واستمع، ما الفرق بين سمع واستمع؟ استمع تفيد إنصاتا أكثر من سمع، فدوما في الغالب، أو عفوا في الغالب، زيادة الكلمة الحروف في كلمة تقوي معنى الكلمة. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، استمعوا أي أتقنوا الاستماع له، وأنصتوا، فاستماع مع إنصات للاستيعاب، تعياه أذن واعية. إذا كان أهل الكفر وصاياهم ذكرها الله سبحانه لما قالوا، قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، فوصايا الكفار لبعضهم: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، شوشوا عليه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعنون شوشوا على هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نحن في المقابل يا أهل الإيمان، استمعوا له وأنصتوا، استمعوا له وأنصتوا. فمن مخالفتنا لأهل الكفر إذا كانوا هم لا يستمعوا لهذا القرآن ويلغون فيه، يشوشون عليه، فشأننا نحن الاستماع لهذا القرآن، الاستماع لهذا القرآن والإنصات له، مخالفة لماذا؟ لأهل الكفر. وهذا شأننا دائما. ولذا فإذا حاججنا شخصا من الأشخاص، مثلا مذيع من المذيعين الذين يحاربون الدين ليل نهار، هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في حرب الله ورسوله، مذيع من المذيعين المشوشين على الدين ليل نهار، الذين يحاربون الله ورسوله، واسمه مسلم، فإذا ذهبت تناقشه فيجب أن تضع قبل المناقشة أسسا للمناقشة. إذا أنا اختلفت، أنا وأنت، نرجع إلى ماذا؟ ما الحكم علينا؟ يعني أنت ممكن تتكلم كلامك غلط، أو أنا ممكن أتكلم كلام وتقول لي كلامك غلط،

فرأوا أن أقوامهم على باطل فآثروا الحق وآثروا الإيمان، فلما سلكوا طريق الهداية زادهم الله توفيقا وهداية، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تقدم أن من العلماء من قال هي في النصارى يعملون أعمال بر يظنونها تنفعهم، وفي ذات الوقت هي مردودة عليهم وأعمالهم ذاهبة وضائعة. ومنهم من قال إنهم يجتهدون في العبادة أيضا، ولكنها عبادة باطلة غير مجدية لكونهم أشركوا فأحبط الشرك أعمالهم. ومن العلماء من قال إنها في أهل البدع كالخوارج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم فقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا القول الثاني. وكان يذهب، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يذهب إليه يقول إنها في الحرورية. والظاهر أن الآية في الكفار المشركين، لأن ذلك نص عليه في الآيات التي بعدها: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مزيد وصف، ثم قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهي إذن منزلة على الكفار المنكرين للبعث بلقاء الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع أن يدخل معهم غيرهم، ولكن الداخل أصالة في تفسير الآيات المباركات هم الذين ذكرهم الله بقوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. من قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل الكفر قد يرون ربهم سبحانه يوم القيامة، لكن ليست رؤية انتفاع وليست رؤية تلذذ، فإن أهل الإيمان يرون ربهم رؤية تلذذ، كما في الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقالوا إن قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه مفاده أنهم سيلقون ربهم، وكذا قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قيل يلقون ربهم وقيل يلقون نفاقهم. فإذا سلمنا بالقول الأول يلقون ربهم، ففي دليل على ما ذهب إليه. وكذا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فقوله فملاقيه قيل ملاق ربك وقيل ملاق كدحك. فإذا سلمنا بالوجه الأول أيضا فسيلقى الكافر ربه هذه الرؤية هذا اللقاء يستلزم الرؤية أم أنه يلقاه من وراء حجاب؟ فمن العلماء من قال بالثاني لقوله تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال آخرون: بل يلقونه على النعت الذي وصف من قبل، ليست رؤية تلذذ، إنما سيعاقبهم الله. كذا قال البعض فالله أعلم. الشاهد أن آيات لقاء الله عموما استدل بها البعض على المذكور، وبالله التوفيق. قال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تقدم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهل قائله الراوي عن رسول الله أم هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فليحرر مثل ذلك من ناحية الإدراج من عدمه، والله أعلم. هذا. وأفادت الآيات أنه ثم ميزان في الآخرة، وهذا من المتفق عليه والمسلم به عند أهل السنة والجماعة، أن هناك موازين يوم القيامة، وأن الميزان له كفتان. أما ما ذكره بعض العلماء الذين كتبوا في المعتقد وأن الميزان له لسان، فلم أقف على ذكر اللسان في خبر ثابت. لسان الميزان العلامة التي بين الكفتين، لم أقف على خبر ثابت بذلك. أما كونه له كفتان فالأدلة على ذلك كثيرة، ومن أشهرها حديث البطاقة الذي فيه يؤتى بسجلات مد البصر كتبت فيها أعمال العبد، فتوضع في كفة، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى، وتطيش بالكفة التي فيها السيئات. قال عليه: وكما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم، قوينا قلوبهم وثبتناها على الإيمان. والربط على القلب تقويته على الطاعة، وتقويته على الحق، وتقويته على الإيمان. ومنه قوله تعالى في شأن أم موسى عليهما السلام: وربطنا على، ولولا وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وإن كادت أم موسى لتبدي به، لتظهر أمر الوليد موسى آنذاك وهو في اليم، وتقول: هو ولدي أنا أمه. لكن الله قوى قلبها حتى استطاعت أن تكتم هذا السر. وربطنا على، وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. كادت أن تقول: هو ابني ادفعوه إلي أنا أمه. ولكن الله سبحانه وتعالى قوى قلبها وثبتها وصبرها حتى قضى ربنا ما يريد من الأمر، والله غالب على أمره. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم، قويناهم على الحق،

أن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الأخ السائل: إلى أين ستذهب مصر يوم 30/6؟ هل مذلك عند ربي؟ لكن الطائع سيكرمه الله والعاصي سيهان إلا إذا تغمده الله بالرحمة، سواء كانت الطائع شعبا أو كان الطائع فردا أو كان الطائع جماعة، وسواء كان العصاة شعوبا أو أفرادا أو أمما أو جماعات. فسنة الله الجارية في الخلق أن الله يكرم المطيعين، وأنه سبحانه يعاقب العصاة المتمردين إلا إذا تجاوز برحمته وتجاوز بعفوه، فهو للعفو أهل سبحانه وتعالى. رجل سجد في خطبة الجمعة حينما سمع الإمام يتلو آية فيها سجدة، ما الرأي في ذلك؟ الذي يظهر أنه يسجد إذا سجد إمامه، وعمر صلى قرأ في خطبة الجمعة بآيات من سورة النحل إلى قوله تعالى: سجدا لله وهم داخرون، فنزل من على المنبر وسجد، وسجد من معه، كل المسلمين الذين حضروا الخطبة سجدوا معه. فلما كانت الجمعة المقبلة قرأ نفس الآية ولم يسجد، وقال: أيها الناس، إننا نمر بالسجدة، فمن سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال أو قيل له، وليحرر السند بذلك، قال للإمام الذي يتلو، قال للذي يتلو: أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا وإن تركت تركنا. على أي حال، صلاة الشخص صحيحة لا تبطل. أخ يقول: علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت زوجته: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، قال: لقد قلت أربع كلمات قلته. قال في شأنها النبي، هو الذي قال ذلك عفوا، قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن، وذكر الكلمات المذكورة. أخونا يسأل يقول: أريد أن أقول أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أتوب إلى الله عدد خلقه ورضا نفسه. أقول: اقتصر على الوارد في هذا الصدد، أولى لك، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا تنبيه على أن ألفاظ هذا الحديث تعددت وله ثلاثة ألفاظ، ألفاظ حديث جوارية والذي قاله النبي لها، لفظ اشتهر مع أنه من الناحية الحديثية دون الألفاظ الأخرى. الذي اشتهر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والذي هو من ناحية الإسناد أقوى: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وثم لفظ: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. ثلاثة ألفاظ وردوا، وأصحهم سندا وأقربهم، لأن المخرج واحد: سبحان الله وبحمده، عفوا، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، والأخرى أيضا ليست بمدفوعة، والله أعلم. هل الوارد في ختام المجلس بصورة العصر هل ثبت؟ لم يثبت ختام المجلس بصورة العصر. ورد حديث فيه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا لم يتفرقوا حتى يقرأ كل منهم سورة العصر. في هذا الحديث علة: اختلف على التابعي في تسمية شيخه، قيل إنه أبو مدينة، وفي بعض الروايات أبو كدينة، وقيل إنه عقبة بن عبد الغافر، وإلا الحديث بالإرسال. تزوج أخ امرأة غير منتقبة، يقول لها الآن انتقبي، تقول له اختلف العلماء، هل علي اسم إن لم ترتدي النقاب؟ أنت مسؤول عن رايتك، كما قال نبيك محمد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته. هل الريح الذي بدون صوت أو رائحة ينقض الوضوء؟ إذا تأكدت أن ريحا خرج أعدت الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل الشخص عن حكم صلاة المسافر، وهل القصر أفضل أم لا؟ المسافر يقصر الصلاة، والقصر مستحب عند الجمهور وليس بواجب. واستدل الإمام الشافعي رحمة الله عليه على عدم وجوبه بقوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فقال إن رفع الجناح لا يقتضي وجوب الفعل. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، قالوا إن قبول الصدقة على الاستحباب ليس على الإيجاب. هل يجوز المرأة أن تعالج أسنانها عند طبيب الرجل؟ إذا لم تجد طبيبة من النساء للضرورة يجوز، وتكون بصحبة محرمها ولا يخلو بها الطبيب. تزوج رجل بامرأة وتوفيت وأنجب منها ولدين، وورث الولدان من أمهما مالا. تزوج الرجل من امرأة ثانية وأنجب منها أيضا أولاد، هل يجوز للأب أن يستعمل أموال أولاده الذي ورثوه من أمهم في حياته مع الزوجة الثانية؟ لا، يعني الأطفال قصر، ماتت أمهم ورثوا أموال أمهم، والأب أخذ نصيبه. الأب ذهب وتزوج، ذهب الأب وتزوج فيريد أن يأخذ أموال الأولاد كي يتزوج بها المرأة الأخرى، أموال الأولاد تصان لهم. أما حديث أنت ومالك لأبيك فحديث معلول، وكما قال الإمام الشافعي الأصول تخالفه، وأورد عدة أدلة منها قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما سدس ما ترك، فلو كان أنت ومالك لأبيك على ظهره لورث الأب كل تركة الابن. وكذلك فإن النبي نهى أن يفضل الوالد ولدا من أبنائه على الآخرين، فلأن ينهى عن الاستحواذ على أموال الآخرين من باب الصلاة والسلام ولا يثقل مع اسم الله شيء. والآيات التي فيها فأما من خفت موازينه وأما من ثقلت موازينه ونحو ذلك تفيد وجود الكفتين أيضا بالمعنى، والله أعلم. هذا. وما الذي يوزن في الآخرة؟ هل الشخص نفسه يوزن وأعضاؤه توزن؟ قال بذلك بعض أهل العلم، ومن حججهم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود لما صعد جبلا أو شجرة فكشف عن ساقيه وكانت ساقاه دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذا الحديث يفيد أن الأجسام أيضا قد توزن، أو توزن بعض الأعضاء، والكلام يوزن كذلك. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن قوله ثقيلتان في الميزان استفيد المدعى له، وكذلك قيل أيضا وقد ثبت به النص أن الأخلاق توزن، قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. أما إن سأل سائل كيف توزن هذه الأشياء الكلمات كيف توزن، الأخلاق كيف توزن، فنقول العلم بذلك موكول إلى الله وربنا أعلم كيف يكون. وهذا من أمثل ما يجاب به على ذلك، وهو موافق لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فليس لأحد أن يتكلف صورة من صور الوزن ويقول بها إلا صورة ثبتت في كتاب الله أو ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك أي إحباط العمل، ذلك الأمر المذكور، ذلك الجزاء المذكور عفوا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، ذلك هذه عائدة على ماذا؟ قال بعض العلماء عائدة على عموم المذكور، ذلك وأن جزاؤهم جهنم بما كفروا، أو ذلك الجزاء هو جزاؤهم، والأول أولى والله أعلم. ذلك المذكور جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، وأحتاج إلى مزيد تحذير في عود الإشارة في قوله تعالى ذلك، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي استهزأوا بآياتي واستهزأوا برسلي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، قال بعض أهل العلم ولأن القرآن أطلق عليه مثاني عقب بذكر حال الأبرار، عقب بذكر حال المقربين بعد ذكر حال الفجار والأشقياء، فمن أسباب إطلاق مثاني على القرآن أنه يورد أحوال الأشقياء ثم يعقب بأحوال الأتقياء أو العكس، فهذا أحد أسباب إطلاق مثاني على القرآن. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة إكراما وضيافة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف طعام أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد النون، وذكر فيه النزل أي هذه ضيافتهم أول ما يستضافون في الجنة، ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، فما تحفتهم على إثر ذلك، قال زيادة كبد النون، وذكر في الحديث أن هذا النزل والله أعلم. أما عن الفردوس فهي أعلى الجنة وأفضل الجنة، وهذا معنى أوسط الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فقوله سبحانه، فقوله صلى الله عليه وسلم وأوسط الجنة، المراد بالوسط هنا الأفضل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، فأوسطهم أفضلهم وأعقلهم وأسدهم وأرشدهم. وليس المراد أنه وسط في السن أو وسط في الطول أو وسط في العرض، إنما الأوسط هنا الأفضل والأعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتموه، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكما سلف مرارا أن قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتضمن الرد على فئتين: فئة المرجئة الذين يرون أن العمل ليس بلازم، وفئة الصوفية. هنا قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصوفية الذين يقولون إن المجنون الذي يلبس الخيش ويهيم على وجهه في القفار وفي البحار وفي الجزر، ويهيم على وجهه في الصحراء مرتديا الخيش كملبس له، ويدعي الجنون والهطالة والخبل، هذا لم يعمل صالحا، فكيف يرتقي إلى الفردوس وهو لم يعمل صالحا؟ غاية ما نقول فيه أن أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قد وردت بعض الأحاديث بأنه يختبر في العرصات، عرصات القيامة، ولكن في سندها بعض المقال، فالله أعلم بما يقول إليه أمر هؤلاء المخابيل المجانين. لكن نقول إن الله قال في الفردوس وأهلها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يرميه الناس بالبعر، والذين كان بعضهم يشبه بعضا في الدنيا، وليس المراد الأزواج الزوجات فحسب. قال فإذا كانت الزوجة شبيهة لزوجها في الدنيا فهي معه في الآخرة بإذن الله، وإلا إذا كان هناك تفاوت فيوجه قوله تعالى هم وأزواجهم، إلى أن الأزواج الأمثال والأشباه. وأيضا قد هذا المعنى كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذي خلق الأزواج كلها. الأزواج ليس المراد الزوجين الذكر والأنثى من بني آدم فحسب، بل أعم من ذلك والله أعلم. وقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، لا يلزم أن تكون الزوجة هي زوجتك في الدنيا، فقد تكون زوجتك في الدنيا مؤمنة وليست بظالمة، قد تكون مؤمنة وزوجها كافر كما في شأن فرعون. كذا قال بعض أهل العلم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قيل بعضكم من بعض على ظاهرها، الذكر ولد من أنثى، والأنثى خلقت من ذكر من آدم عليه السلام،

الذين يقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح، والإنسان هو الذي يختار لنفسه ما يشاء. وهذا باطل من القول. قد سلف أن من أدل الأدلة على بطلانه أننا نقول في كل صلاة نصليها اهدنا الصراط المستقيم، فنسأل الله أن يهدينا. فلو كان الأمر باختيار الشخص لما سأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم. قال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالإضلال أيضا مقدر، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ونحوه، ويضل الله الظالمين ويفعل أولى. والنبي قال: إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فإذا قلت أنت ومالك لأبيك استحوذ الوالد على كل المال. فالمعارضات له قوية، ومن ناحية الأسانيد فعلالاته قوية. الأسئلة الطويلة نرجو اختصارها لأن الوقت لا يسمح بقراءة الأسئلة الطويلة. هل ثبت أن عمر عطل حد السرقة عام الرمادة؟ بعد البحث فيه السند بذلك ضعيف. هل هذا حديث أو دعاء ثابت؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، لا يصح هذا، ومعناه خطأ. فإننا نقول في الدعاء الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. هل هذا حديث؟ يا داود، لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم، لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا إلي. يا داود، هذه رغبتي في المدبرين عني، فكيف محبتي للمقبلين علي. كل هذا لا أصل له، وأكثر الأحاديث القدسية لا أصل لها، لا يكاد يثبت منها إلا ما يقارب 200 من الأحاديث فقط، أو حولها أكثر قليل أو أقل قليل، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. يقول: ماذا بعد الانتهاء من دروس التفسير؟ الترتيب مع الإدارة إن شاء الله تعالى. يسأل عن حكم المحكمة في عبد الله بن بدر إذ أخذ سنة سجنا. وأقول كما لا أخفى عليكم، محاكمنا ليست شرعية من أصلها، محاكمنا ليست شرعية، فكل الأحكام التي تصدر هذه الأيام ليست وفق كتاب الله ولا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا القليل النادر فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والمواريث، بالأحوال الشخصية والمواريث. أما الأحكام الجنائية فليس منها شيء شرعي. إذا ثبت أن شخصا قذف شخصا قذفا صريحا له عقوبة، عقوبة القذف في كتاب الله الجلد. إن ثبت أن شخصا قذف شخصا قذفا صريحا بجريمة الزنا أو اللواط أو فعل قوم لوط أو بالنفي من الولد قذفا صريحا، عقوبته الجلد وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، إلا إذا تاب قبلت شهادته بعد، لكن الحد يقام عليه. أما إذا عرض بالقذف فعقوبته دون الحد، إذا عرض بالقذف فعقوبته دون الحد. وكما أن للقاذف حد، فللمتبرجة العارية أيضا عقوبة تعزيرية. يعني إذا مشت المرأة في الشريعة، في شريعتنا إذا مشت المرأة تكشف عن فخذيها وتكشف عن ذراعيها، هل الشرع يقرها على ذلك؟ يفترض أنها تعزر أيضا وتؤدب شرعا، تؤدب في الشريعة لها تأديب. فالمحاكم التي نعيشها لا تظن فيها خيرا، لا لأنها حائدة عن شريعة الله سبحانه، فلا نرهق أنفسنا. وما يتأسف عليه، وهذا يجب التنبيه عليه، أنهم الآن وقبل الآن نتعجب ونحن نسمع القانون يقول لك القانون موافق دستوريا مخالف دستوريا، أتوا بالدستور كوسن عبدوه مع الله، عبدوه مع الله، لم يقولوا هذا القانون موافق شرعيا أو مخالف شرعيا، موافق لكتاب الله أو مخالف لكتاب الله، موافق لسنة رسول الله أو مخالف لسنة رسول الله، لكن وبقلة حياء وبكل تبجح يقول لك مخالف دستوريا موافق دستوريا. ماله مال الدستور؟ دستور لأبيك وأمك، أنا مسلم، أنا مسلم، لي كتاب الله ولي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تلزمني وأنا رجل مسلم بدستور أنت ألهته وعبدته من دون الله؟ أنا رجل مسلم أحتاج إلى قول الله وقول إلى قول الله وقول رسول الله، أما أن تلزمني بدستور واللهجة، حتى مشايخ يقول موافق دستوريا، يا أخي عيب عليك، يا أخي عيب عليك أن تقول موافق دستوريا أو مخالف دستوريا، قل يا أخي موافق لكلام الله مخالف لكلام الله، يوقر كلامك. أما تقول دستوريا، دستور المغرب لها دستور، مصر لها دستور، ليبيا لها دستور، دستورهم الذين سموهم وآباؤهم، هم وآباؤهم كانوا يلومون على القذافي، وبئس القذافي وضع الكتاب الأخطر، هم وضعوا كتاب آخر سموه دستور، وكل يضع كتابا يسميه باسم، ويريدون من الناس أن يتحكموا إليه عنوة. فنحن مسلمون الحمد لله، فلا تظن بالقضاء أنه سائر على طريق الله وعلى سنة رسول الله، لا تتوقع من القضاء ذلك، لا تتوقع من القضاء أن يسيروا على كتاب الله وسنة رسول الله، وما عبدوا قوانين وضعوها أو وضعها لهم أقوام وساروا عليها، فلا تتعجب، لا تتعجب إذن، فنعوذ بالله من الضلال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.